بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس التعليقات على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: بل رفعه الله إليه، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أحسن. انتقل الشيخ من ذكر الاستواء الذي هو صفة فعل لله وهو أحد أكبر أدلة علو الله عز وجل إلى الآيات الواردة في باب العلو. وينبغي أن يعلم أن الآيات والأحاديث الواردة في العلو كثيرة جدا لا تكاد تحصى، ومن هنا قال بعض العلماء وهو محق إن أدلة العلو تجاوزت 1000 دليل. والشيخ هنا سيذكر أو ذكر نماذج من أدلة القرآن، وسيأتي في قسم السنة أيضا نماذج من الأحاديث، فلم يستوفي الأدلة في القرآن ولا الأحاديث ولا الآثار، وإنما استوفاها من كتب في العلوم مثل الإمام الذهبي والإمام ابن قدامة وغيرهم من الأئمة وأئمة السنة في كتبهم، فهؤلاء ذكروا كثيرا من الأدلة مع كثرتها. ويضاف إلى دلائل الكتاب والسنة للعلو الإجماع، فقد أجمع أهل السنة في القرون الأولى على علو الله عز وجل على خلقه. وأيضا دليل الفطرة، فقد فطر الله جل وعلا جميع الخلق على طلب ربهم في العلو. ما من أحد حتى من الكفار إلا وهو إذا دعا ربه يدعوه ويقصده في العلو. وحتى أهل البدع مهما رسخوا في أذهانهم وعقولهم نفي علو الله والقول بأن الله في كل مكان، إلا أنهم بفطرهم يتطلبون ربهم في العلو. ثم أخيرا دليل العقل، والعقل دل أيضا على علو الله عز وجل، وهو مبني على اليقين بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء وأن ما سواه مخلوق. فإذا أيقنا بهذا فالله عز وجل لما خلق الخلق هل خلقهم داخل ذاته أو خارج ذاته؟ فمن قال إنه خلقهم داخل ذاته فلا شك أن هذا قول باطل بالإجماع، يعني بإجماع أهل السنة وأهل البدع، ولا يقول به إنسان. فلا بد أن يكون خلقهم خارج ذاته، وإذا كان خلقهم خارج ذاته فهنا أمران عظيمان مهمان: أحدهما اليقين بالبينونة بين الخالق والمخلوق، لأن مذاهب وحدة الوجود والاتحاد والقول بأن الله في كل مكان هذه مضادة ومناقضة للبينونة بين الخالق. والأمر الآخر أنه إذا كان قد خلقهم خارج ذاته وهو العظيم فلا بد أن يكون عاليا عليه، لأن المخلوقات بالنسبة لعظمة الله لا تساوي شيئا، كما قال تعالى في الآية التي يجب أن يستحضرها كل من تكلم في باب الصفات، يستحضر هذه الآية في كل صفة، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحديث ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم. إذا لابد أن يكون عاليا عليهم، مهيمنا عليهم، عليما بهم، كما سيأتي في الجمع بين العلو والمعية. ومن هنا فإن أساس القضية التي ينبغي أن ينطلق منها من يتكلم في مسألة العلو هي البينونة بين الخالق والمخلوق. وكل الضلالات إنما جاءت من عدم البينونة. حتى المذاهب الحديثة، مذاهب الطاقة والجذب وتأليه الإنسان وكذا، هذه كلها منطلقة من وحدة الوجود، منطلقة بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. ولهذا بعض هذه الاتجاهات الإلحادية الحديثة التي تغر كثيرا من شبابنا، وللأسف الشديد من خلال نوع من التزويق في إعطاء الدورات ونحو ذلك، أساسها ما هي؟ أنك أنت جزء من هذا الكون فأنت الإله. يا أيها الإنسان عندك طاقة، فأنت لك علاقة طاقة بالكون. ثم ما في شيء اسمه خارج هذا الكون، يدبر ويقدر وأنت خاضع له والخضوع التام. لا، أنت تصنع قدرك، وأنت تستطيع أن تمد الطاقة، وأنت تستطيع أيضا أن تكون لك إذا أردت أن يكون لك قوة الإله. كل هذه نبعت من إيش؟ نبعت من هذه المذاهب المنحرفة. ومن هنا تجد يلتقي وحدة الوجود مع الصوفية، مع الديانات الوثنية الهندية، مع النظريات المعاصرة، لتضل هذا الإنسان وتبني فيه نوعا من الإلحاد خطيرا جدا وهو لا يشعر أحيانا بذلك. فنعود إلى المسألة، ما قيمة هذا الموضوع الذي نتحدث عنه؟ قيمته أن أهل السنة والجماعة انطلقوا من قاعدة البينونة بين الخالق والمخلوق. الله له وجود يخصه والمخلوقات لها وجود يخصها. هذه البينونة لا تتم إلا بتقريرها بأنواع التوحيد الثلاثة، والرابع ما يتعلق بموضوع. فلا بد أولا من البينونة بين الخالق والمخلوق في الربوبية، فنقول فيه خالق ومخلوق، ما في خلط بين الخالق والمخلوق. هناك خالق رب قادر أزلي هو الخالق، وهناك مخلوقة مربوبة ممكنة حادثة قابلة للعدم قابلة للفناء، هذا في الربوبية. الثاني في الأسماء والصفات، فلا بد من البينونة. كل أسماء الله عز وجل لا تقاس بصفات الخلق وأسمائه أبدا. فالله عز وجل له الكمال في أسمائه وصفاته، والمخلوق وإن كان له شيء من هذه الصفات فهي ناقصة. فلا بد من البينونة بين علم الله وعلم المخلوق، لا يخلط بينهما. وإنما علم المخلوق هو من علم الله، هو من تعليم الله فقط. أما الكمال في صفة العلم وفي غيرها من الصفات فهذا لله وحده، ولا يجوز أن يصرف شيء منه لمخلوق. إذا لابد من البينونة في باب الصفات بين الخالق والمخلوق، حتى ولو كان الله حيا والمخلوق حيا، والله سميعا والمخلوق سميع، حتى لو كان كذلك فلا بد من البينونة في باب الصفة بين هذا وهذا. ثم الثالث وهو أعظمها وأخطرها، البينونة بين الخالق والمخلوق في الألوهية. فهناك معبود وهو الله، وهناك عابد وهو البشر، لا بد من الفصل بينهما. والشرك يخلط فيجعل من العابد المخلوق الضعيف معبودا. ومن هنا فلا بد من البينونة بين الخالق والمخلوق في باب العبودية وعدم الخلط بينهما. فالله وحده لا شريك له هو المعبود، هو المسؤول، هو الذي يدعى ويسأل ويستغاث به إلى آخره. والمخلوق فقير عابد خاضع مطيع مصل إلى آخره لربه سبحانه وتعالى. البينونة في هذه الأشياء الثلاثة، ما أساس منطلقها؟ الموضوع الذي معنا في مسألة علو الله عز وجل وأن الله فوق العالم، البينونة بين الله وبين خلقه. ومن هنا قال بعض الصالحين القدامى وقد نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وأعجب به، وهي عبارة لعبد القادر الجيلاني، قال عبارة تكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ورآها قاعدة لأن تنطبق على المسألة التي معنا. قال: التوحيد إفراد القديم عن المحدث. القديم من هو؟ الله عز وجل. والمحدث هذا هو التوحيد. إفراده يعني إيش؟ بمعنى يعني تمييزه، تمييز القديم عن المحدث بصرف النظر عن اصطلاح القديم وما يتعلق به، لكن الذي يهمنا هو المعنى. التخليط لدى الطوائف في باب العبودية، في باب العلو، في باب الربوبية، كله يأتي من الخلط في هذه المسألة. ومن هنا فللأسف الشديد أن مذهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن دخل في هذه الطوائف مثل الزيدية والإباضية والرافضة وغيرها كلها مطبقة، وأعني المتأخرين منهم من الأشاعرة خاصة، كلها مطبقة على إنكار علو الله عز وجل. فإذا سئلوا ماذا تقولون عن الله في علاقته بالخلق، فلهم أحد جوابين خطيرين. أحدهما وهو المشهور لدى الأشاعرة والمتكلمين، يقولون: نقول الله في كل مكان، وهذا هو الحلول العام. إذا ما في تمييز بين الخالق والمخلوق، ولا في سؤال بأين الله كما سيأتينا في الحديث. الثاني من مذاهبهم وهو مذهب منظريهم، يقول كلاما خطيرا جدا، وهو أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، وسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين. لو قال إن الله داخل العالم وخارج العالم فهو متناقض، ولو قال إن الله لا داخل العالم ولا خارجه إذن أين هو؟ إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه إذن ليس لله وجود متميز. وسواء قال بعضهم وهو المشهور عند عامتهم إن الله في كل مكان، أو قال منظروهم ومتفلسفتهم إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فهم يفتحون الباب لأهل الزندقة والإلحاد بأن وجود الله وجود صوري. ومن أجل هذا تكلم السلف رحمه الله وألفوا كتبا مستقلة في إثبات علو الله عز وجل وبينونته من خلقه. الله عز وجل على عرشه عال على خلقه، بائن منهم، بائن من خلقه، لا يجوز الخلط بين الخالق والمخلوق. وهذه الآراء وهذه المقالات، وللأسف المقالات السابقة، يقولها كثير من أئمة الأشعرية، وفيهم فقهاء وفيهم مفسرون وفيهم علماء أخيار يستفاد من علمهم رحمهم الله جميعا، ومع ذلك وقعوا في مثل هذه المقال. الأدلة كما قلنا يكفي فيها النماذج. يا عيسى، قال الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد الذي رفع إلى السماء بجسده وروحه. قوله متوفيك ورافعك إلي أشكل هذا على بعض المفسرين، وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة. فمنهم من قال متوفيك المقصود بالوفاة النوم، والنوم يسمى وفاة. وقالوا إن الله لما أراد أن يرفع عيسى ألقى عليه النوم، لما هجم عليه اليهود يريدون قتله وصلبه فألقى عليه النوم، ثم رفع من الفرجة، فرجة كانت في المكان الذي كان فيه هو والحواريون من بعده، ثم ألقي الشبه بأحد الحواريين كما جاء في بعض المرويات. الجواب الثاني أن الآية عطفت بالواو، والواو لا تقتضي التأخير والتقديم. يا عيسى إن متوفيك، وكأنه قال إن رافعك ومتوفيك، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام وفاته النهائية لن تكون إلا إذا نزل في آخر الزمان وحكم ودانت له البلاد وأخرجت بركاتها، ثم يمكث ما شاء الله عز وجل ثم يموت عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال الرفع هو نوع وفاة، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. الرفع هو نوع من الوفاة، نوع من الوفاة الخاصة، نوع من الوفاة الخاصة. فكأن الوفاة تكون بالنوم، والوفاة تكون ب، ورفعه إلى السماء هو نوع من الوفاة. في الآية التي تليها في النساء قال الله عز وجل بل، وهذا إضراب، بل رفعه الله، لأنه ما قتلوه وما صلبوه، بل رفعه الله إليه. أين الشاهد في الآيتين؟ صريح، رافعك إلي. من المتكلم؟ رب العالمين. بل رفعه الله إليه. إذن عيسى رفع إلى من؟ إلى الله. إذن أين الله؟ في السماء. من المقطوع أن عيسى في السماء. الآية التي تليها إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح إليه، أي إلى الله يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب من الذكر والإخلاص والكلمة الطيبة ونحو ذلك يحتاج إلى عمل، ولهذا قال والعمل الصالح يرفعه، لأنه لا يكفي ذكر اللسان الساهي، فإذا ما واطأه عمل صالح، وهذا يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله عز وجل. وكما أن العمل الصالح نفسه إذا أخلص فيه لله يرفع إلى الله عز وجل، لكن أيضا من ميزة هذا العمل الصالح أنه يرفع كل كلم طيب، على أيضا تفصيل لبعض المفسرين في مدلول هذه الآية. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. وهذه القصة، قصة فرعون لما قال لهامان، وردت في موضعين من كتاب الله عز وجل، ودلالتها أن فرعون كان منكرا لوجود الله وأراد أن يظهر لقومه تكذيبه لموسى. فماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى، فأضافه إلى إله موسى. إذن إله موسى الذي جاء به موسى أين هو؟ في السماء. إخبار موسى عن إلهه لفرعون وقومه أن الله أين هو؟ في السماء. لاحظتم معي؟ هذا هو الدلالة الصريحة. فمن زعم من المتكلمين، لأن هذه الآية من أعظم الآيات إحراجا لهم، لذلك أرادوا أن يردوها بقول باطل. إيش يقول لك؟ يقول لك فرعون هو الذي يتطلب العلو، فرعون هو الذي يريد أن يجعل الله في السماء، فمن قال إن الله في العلو فهو شبيه بفرعون. اتقوا الله يا عباد الله. وللأسف قاله بعض المفسرين من الأشعرية ونصوا عليه وضخموه على أنه هذا هو الجواب، أنه أي واحد يقول في العلو فهو فرعوني، والذي يقول إن الله في كل مكان هذا موسوي. كيف تعكسهم مدلول الآية؟ ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن يصل بالإنسان غلبة المذهب الباطل إلى أن يؤدي به إلى أن يحصر الفهم بهذا الفهم السريع الذي لم يتعمق في مدلول وسياق هذه الآية. وإلا فأي إنسان خالي الذهن يقرأ مثل هذه الآية لابد أن يرى أن فرعون ينكر وجود الله. وما قال إله موسى وابن لي صرح، لو كان موسى قال لفرعون إن الله في كل مكان محتاج إلى بناء الصرح، لقال لقومه ها أنا ألتفت يمينا وشمالا فلا أرى الله وما علمت لكم من إله غيري، ها أنا أشوف أين الله، أريني إياه يا موسى، ليس بموجود، ما علمت لكم من إله غيري. لكن أن يقول ابني لي صرحا ويريد أن يبني بنيان، وبعدين يقول لعل يطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وفرعون كان منكرا لوجود الله بالكلية، لا يتطلبه لا فوق ولا في كل مكان، هو نفسه يزعم أنه هو الإله، ثم يأتي ويقول إلى إله موسى، قطعا أن فرعون كان يقصد بكلامه هذا إبطال ما جاء به موسى من أن الله عز وجل في السماء، وإلا لما احتاج إلى بناء الصرح. ثم قال تعالى أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا. هذه الآيات أيضا جاءت في كتاب الله كثيرة، والعلماء لهم فيها توجيهان مشهوران صحيحان. أحدهما أن المقصود بالسماء العلو، والسماء يطلق على العلو بحسب سياقه. فإذا قلنا المصباح في السماء يعني عالي علينا قليلا، وإذا قلنا الطيارة في السماء يعني فوق، وإذا قلنا السحاب في السماء يعني فوق، وإذا قلنا القمر في السماء يعني فوق، بحسب المتعلق. فإذا قيل الله في السماء إذن الله في العلو، وبحسب المتعلق يكون لله العلو المطلق على جميع المخلوق. الثاني أن في بمعنى على، وهذا يرد في كتاب الله، يرد في كتاب الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، كما في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، يعني الأرض، أي على مناكبها. ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. لما أراد فرعون أن يصلب السحرة الذين آمنوا بالله رب العالمين، والأدلة كثيرة جدا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل الإشارة إلى أدلة السنة المثبتة لعلو الله عز وجل. تفضل يا شيخ. وقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. أحسن. بعد أن ذكر الاستواء والعلو أعقبه بذكر المعية، لنبد من الجمع بينهما، أن الله على العرش استوى وهو عال على خلقه وهو أيضا معهم، فكيف يجمع بينهما؟ أولا، المعية تنقسم إلى معية عامة وإلى معية خاصة، والمعية العامة هي أقرب إلى الصفة الذاتية، والمعية الخاصة هي أقرب إلى الصفة الفعلية. ما الفرق؟ كيف نعرف المعية العامة والمعية الخاصة؟ المعية العامة هي التي تدل على إحاطة علم الله بالعباد وقدرته عليهم ومجازاته لهم بأعماله. المعية الخاصة وهي التي تدل مع العلم المحيط بهم على العناية بمن تعلقت به تلك المعية، وأن الله معهم بحفظه وتوفيقه وقوته ونصره ونحو ذلك. كيف يعرف الفرق بينهما في سياق الآيات؟ كيف يعرف الفرق بينهما؟ يعرف الفرق بينهما بالنظر إلى سياق الآيات. فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على مراقبة الله فالمعية عامة، وإن كان المقام مقام لطف وعناية من الله بأنبيائه وأصفيائه، وقد رتب على هذه المعية الاتصاف بالأوصاف الحميدة، فإن المعية خاصة. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر آيتين في المعية العامة والبقية في المعية الخاصة. أما الآية الأولى فهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من تأمل سياق هذا وجد الجمع بينهم: خلق السماوات، استوى على العرش، بعدين يعلم ما يلج في الأرض وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فدل هذا على المعية العامة، فالله عز وجل على عرشه وهو مع عباده يعلم ما يعلمون، وهذه المعية العامة هي بمعنى العلم والقدرة والإحاطة. وكثير من السلف رحمهم الله تعالى فسروها بالعلم، كما أشار إلى ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف مفتي المملكة السابق في شرحه للواسطية، لأن له شرحا للواسطية قيده تلميذه محمد ابن قاسم الذي كان يكتب كل ما يقوله الشيخ، لأن كتابات الشيخ لم تكن مكتوبة ولم تكن مسجلة، وإنما محمد بن قاسم كان سريع الكتابة، فكان كل ما يذكره الشيخ يقيده يكاد يكون بلفظه، لاحظتم معي؟ وخرج كثيرا من شروحات الشيخ من الملفات اللي كان يكتبها رحمة الله عليه. فكان من ضمن الشروح التي طبعت شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بتقييد وكتابة الشيخ محمد ابن قاسم للواسطية. فالشيخ في هذا الموضع على ما أذكر ذكر أن السلف رحمهم الله تعالى اضطروا إلى أن يقولوا بعلمه حتى يقطعوا على المتكلمين مقالاتهم الفاسدة، أن هذه المعية تقتضي اختلاطا وتقتضي أن الله في كل مكان ونحو ذلك، ففسروها بالعلم. وهذا الكلام صحيح، لأن السلف عنه قالوا بالعلم ولا يعني هذا تأويلا، انتبهوا. لماذا؟ قال لأن الآية نصت على العلم، الآيات التي فيها المعية العامة كالآية التي معنا فيها ذكر العلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، الآية التي تليها ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالمعية العامة أساسها العلم، لكن كثير من العلماء يقولون لا يلزم الاقتصار على العلم، وإنما هو معيته لهم بعلمه وقدرته وإحاطته ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه معنى حقيقي وهو من مقتضى معية الله عز وجل بخلقه، لكن أساسها العلم. ولهذا لما تأتي إلى مدلول مثل هذه الآيات والغرض من سياقها هو إثبات علم الله عز وجل واطلاعه على أعمال العباد، سواء كانوا في جمع أو ثلاثة أو أربعة أو اثنين أو أقل أو نحو ذلك، فالله عز وجل مع العباد أينما كانوا. فهذا التفسير من السلف ليس من باب التأويل، وإنما هو من باب التفسير الصحيح للآيات ومعانيها. وحين يجمعون بين إثبات علو الله واستوائه على عرشه وبين معيته يذكرون هذا المعنى الصحيح اللائق بالله وهو المقتضي لكماله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. يدخل في هذه المعية المعية الخاصة، والمعية الخاصة وردت في كتاب الله عز وجل على أنواع. وردت معية مقيدة بأشخاص مثل لا تحزن إن الله معنا، هكذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، هذه معية أشخاص إن الله معنا. ومثله في قصة موسى وهارون قال الله لهما إني معكما أسمع وأرى، فهذه معية، معية لأشخاص، فهي معية خاصة بنصر الله وتأييده معنا، يعني يرانا ويعلم بحالنا وينصرنا وهو قريب منا ويحفظنا إلى آخره. و النوع الثاني من المعية الخاصة ما قيد بوصف فيدخل فيه كثيرون، مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فأهل التقوى وأهل الإحسان الله معهم، مثل واصبروا إن الله مع الصابرين. أيضا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن والله مع الصابرين. فمعية الله للذين اتقوا وللمحسنين وللصابرين هذه معية بوصف، ولهذا قلنا إن المعية الخاصة بنوعيها كلها صفة فعل لله عز وجل، صفة فعل. لأنه ليش نقول صفة فعل؟ لأن المعية العامة لا يخرج منها، العامة والخاصة الكل داخلون في المعية العامة. كيف يا عبد الله يكون الله معك معية خاصة؟ لها أسبابها، فإذا وردت أسبابها صار الله معك المعية الخاصة. مثل كيف تحصل على رضوان الله؟ لها أسبابها، فإذا فعلت يا عبد الله أسباب رضوان الله رضي الله عنك، أسباب محبة الله أحبك الله، أسباب معية الله الخاصة بالنصر والتأييد من التقوى والإحسان والعمل الصالح والصبر ونحو ذلك، أيضا كان الله عز وجل معك في مثل هذه الحالة. بقي الإشكالية المشهورة إن المعية تقتضي المخالطة وتقتضي كذا وكذا، فيقال لهم، يقال لهؤلاء الذين يقولون إنها تتعارض مع إثبات علو الله عز وجل وأنها تقتضي المخالطة، وسيشرحها شيخ الإسلام تيمية إن شاء الله لما يتكلم عن الأحاديث الواردة في ذلك وبيان تعليقه على مذهب السلف في جمعهم بين هاتين المسألتين، لكن لا بأس أن نشير إليها هنا ونذكرها باختصار حين ترد في موضعها، لأن الشيخ نص عليها. أصلا من تأمل نصوص المعية في القرآن يجد أنها متنوعة، فيها ما يقتضي الاختلاط وفيها ما لا يقتضي الاختلاط. دعونا نعطيكم نماذج بسرعة، لأنه مثل هذه المسألة كثيرا ما يثيرها أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية وغيره. تأمل نصوص القرآن، قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. هذه المعية تقتضي الاختلاط ولا لا؟ تقتضي الاختلاط. محمد رسول الله والذين معه من إيش؟ من الصحابة. ومن هنا فهذه الآية التي فيها بيان صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وصف، وهو وصف عظيم ينقض مذهب سبابة الصحابة من أولهم آخرهم، قوله محمد رسول الله والذين معه. ما نوع من هم الذين معه؟ قبل أن تدخل في صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، الصفة الأعظم معه، مع رسول الله، من هم هؤلاء الذين معه؟ وهذه المعية تقتضي الاختلاط وتقتضي أيضا أنهم معه في إيش؟ في حتى ولو لم يكونوا مخالطين له فهم معه في دينه وفيما أتى به وفي طاعته وفي امتثال أمره صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وكونوا مع الصادقين. لما تكون مع الصادقين أن تختلط بالصادقين يلزم منه الخلطة ولا ما يلزم؟ يا مشايخ لا يلزم، لا يلزم منه الخلطة. واركعوا مع الراكعين. يا سلام، هذه إيش؟ هذه تقتضي رص الصف في الصلاة. وأنجيناه والذين معه، وقوله تعالى: فلا تجعلني مع القوم الظالمين. فاكتبنا مع الشاهدين. هل يقتضي في هذه الأمثلة كلها المخالطة في الذوات والالتصاق والامتزاج؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك فكيف يفهم من معية الرب سبحانه وتعالى لعباده هذا حتى يقال إنه مجاز أو يحتاج إلى تأويل أو نحو ذلك؟ ثم العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بعد أن ينطلقوا من الأدلة من القرآن في عدم دلالته، اللغة العربية كلام العرب لا يقتضي أبدا الخلطة، حالة يكون فيها الخلطة، لكن حالات كثيرة لا تقتضي الخلطة، لأن المعية تختلف باختلاف متعلقها. الإنسان معه نفسه، روحه معه، هذا لون من الخلطة، أليس كذلك؟ فيه إيش؟ فيه الامتزاج التام. كون علم الإنسان وقدرته معه هذا لون، كون الإنسان معه زوجته هذا لون، صح ولا لا؟ المتزوج إذا قيل معك زوجتك وش يقول؟ يقول معي يعني غير مطلق، يعني الحمد لله نحن في أسرة مستقر، معك زوجك قال معك، وأنت تكلمه لوحده. وكون الإنسان معه مال، هل معك مال؟ يقول نعم معي مال. طيب جيبه ما فيه، ماله كله خارج الجيب. كذلك أيضا لما يقول القائد للجند سيروا على بركة الله وأنا معكم، فهل يلزم أن يكون القائد معهم في ميدان المعركة؟ إذن المعية ثابتة في هذه الأمور كلها مع اختلاف وتنوع متعلقها، ولا يلزم منها كلها الخلطة، هي بحسب المتعلق. نعم يا شيخ. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أحسنت. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث عن مسألة عظيمة، وهي مسألة كلام الله عز وجل. ومسألة كلام الله عز وجل قسمان، القسم الأول إثبات أن الله يتكلم ومذهب أهل السنة في ذلك، القسم الثاني أن القرآن كلام الله، فيقرن بينهم العلماء رحمهم، يقرنون بينهم. فهو بدأ بإثبات أولا إثبات أن الله يتكلم وأن الله له كلام، وهذا أي صفة الكلام لم ينكره إلا الجهمية والمعتزلة، لكن الأشاعرة أثبتوا كلام الله لأنه من ضمن الصفات السبع. لكن للأسف عند التفصيل مذهبهم في كلام الله يكاد أن يعود على المذهب بالنقض للأسف، لأنهم لا يثبتون لله صفة الكلام كما جاء في دلائل الكتاب والسنة، وإنما يزعمون أن كلام الله هو الكلام النفسي، فهو معنى قائم بذات الله، لا يسمع، ليس بحرف، ليس بصوت. فصار مذهبهم المشتهر عندهم عند إثبات كلام الله هو القول بالكلام النفسي، ومعنى هذا أن كلام الله قائم به كحياته. فما الفرق بين الحياة والكلام عندهم؟ كلاهما قائمة بالله، لا فرق بينهم، لكن يحرجهم القطع واليقين بأن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله. فإذا قيل لهم أنتم تقولون الكلام النفسي، هذا القرآن كلام الله عز وجل؟ قالوا لا، هذا القرآن عبارة عن كلام الله، وقال بعضهم هو حكاية عن كلام الله. في خلاف بين الأشعرية والكلابية في تعبير العبارة والحكاية. فنعود ونقول مذهب أهل السنة والجماعة إثبات كلام الله عز وجل، ومن هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الأدلة. ومن أصدق من الله حديثا، لاحظ معي حديثا، الحديث هو الكلام، لكن جاء بعبارة إيش؟ حديثا. فهل يمكن أن يقال فلان تحدث ونقصد به الكلام النفسي؟ هيا مشايخ، لا يمكن، لا يمكن أبدا، لأنه قال ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى في الآية التي ومن أصدق من الله قيل، أي قولا، إذا الله قال ويقول. قال الله وإذ قال الله يا عيسى، قال الله، إذا هذا يدل على القول وأن الله يتكلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة أيضا متواترة، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، كلمات صدقا وعدلا. إذن الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وهذا أيضا نص صريح في أن الله عز وجل كلم موسى. ما الدليل على أن مثل هذا لا يقبل المجاز؟ تأكيده بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما. هل يقبل التأويل؟ الجواب كلا، لا يقبل التأويل. ولهذا المعتزلة من غوايتهم وضلالتهم حرفوا هذه الآية، يكاد يكون تحريفا على مذهب الباطنية، على مذهب التأويل الذي لا يقبل أبدا. قال كلم من التكريم وهو الجرح، تعرفون الكلم، ما من كلم يكلم في سبيل، يعني الجرح، يعني جرحه، قالوا كلمه جرحه بإيش؟ قال يعني لطفه وإحسانه وكذا. هل هذا يعقل أن يكون معنى لمثل هذا، وأن الله كلم موسى تكليما وناداه ويا موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ وقال تعالى عن الأنبياء منهم من كلم الله، مثل موسى ومثل محمد صلى الله عليه وسلم ومثل آدم، الله كلم آدم. وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهذه الآية صريحة في أن الذي كلم موسى هو رب العالم، فهذه أدلة صريحة على إثبات الكلام. بقي أيضا أدلة أخرى، تفضل. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لاحظوا كلها الآيات الخمس كلها في المناداة، والمنادات لا تكون إلا بكلام، يعني الكلام النفسي ما في منادات، صح ولا لا؟ أنا أو أنت لو زورت في كلام في نفسي كلاما إني سأقوله لك، هل اعتبر أنني ناديتك أو كلمتك؟ مستحيل هذا يكون. فإذا أخبر الله عز وجل في هذه الآيات الصريحة أن الله نادى وجاءت متنوعة في موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والفرق بين المنادات والمناجاة أن المنادات تكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب. وقوله وقربناه نجيا، نجيا ما إعرابها؟ أحسنت، نجيا حال، وطبعا حال بمعنى مفعول، أي قربناه مناجا، يعني قربناه وهو مناجا، يناجيه ربه سبحانه وتعالى ويكلمه. أيضا الآية الثانية وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى ربك موسى المنادات. قوله تعالى عن الأبوين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ناداهما ربهما، هذا يدل على صفة الكلام لله عز وجل. في يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ندى رباني يوم القيامة، أين الشركاء الذين كنتم تزعمون أنهم مستحقون للعبادة وأنهم ينصرونكم، أين هم الآن؟ نداء عظيم. كما هو معلوم ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، سؤالان عظيمان بهما الفيصل يوم القيامة، أين شركائي إذن هذا نداء، وهذا النداء فيه أين، يقول الله أين شركائي الذين كنتم تزعمون. هل يمكن أن يكون هذا من الكلام النفسي؟ وأيضا الآية الأخيرة في القصص، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء. فإن المنادات ويقول، والمقول ما هو؟ ماذا أجبتم المرسلين، والخلائق كلهم على صعيد واحد، فهذا كله يدل على صفة الكلام لله عز وجل. إذن كلم، قال، يقول، نادى، ناجى، هذا كله يدل على صفة الكلام على الحقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. فإثبات كلام الله عز وجل هو مذهب أهل السنة والجماعة. ننتقل بعد هذا إلى موضوع القرآن الكريم، تفضله. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أحسن. أيضا هذا قسم من الآيات متعلق بالقرآن، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما سيأتي بيانه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذه الآيات تدل دلالة صريحة على أن هذا القرآن هو كلام الله، ليس بمخلوق، وليس بعبارة عن كلام الله، ولا بحكاية عن كلام الله، وإنما هو كلام الله حقا. لماذا؟ لأن هذا القرآن إنما قاله وتكلم به رب العالمين ثم بلغ. ومعلوم أن الكلام إنما ينسب لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغ. وهذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة على الواسطية، وقال إن المشايخ يعني من الأشعرية الحاضرين أعجبوا بهذا الكلام، يعني كأنه مخرج، كان عندهم إشكالية، كأنه أعطاهم مخرج، إن الكلام ينسب إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغ. لأن مشكلة المعتزلة ومشكلة الأشعري أن هذا القرآن بين أيدينا، كيف يصير صفة الله؟ كيف يكون هذا القرآن وهو بأيدينا ونتلوه ونحفظه في صدورنا وهو كلام الله؟ فقالت المعتزلة مخلوق، وقالت الأشعري لا، هذا عبارة عن كلام الله عبر به محمد أو عبر به جبريل أو غيرهم. فلما تجيب عن الإشكالية هنا أن هذا القرآن ما الذي تكلم به أولا؟ هو الله. طيب التبليغ، السماع، الكتابة لا تغير من واقع الحال شيئا. وذكر شيخ الإسلام أيضا أنه كما مثل معلقة امرئ القيس، كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، هي معلقة امرئ القيس، سواء كان علقت في الكعبة أو كتبت بالكتب أو ألقاها أحد الناس أو نحو ذلك، لا يقال عنها إلا أنها معلقة امرئ القيس، لأنه هو الذي نظمها أولا، فلا يمكن أن تنسب إلى ملقيها إذا ألقاها أحد الناس بعد ذلك. فهذا يبين لك المسألة، وأنها واضحة وضوح الشمس. فالقرآن كلام الله عز وجل، هذا هو مذهب السنة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود كما سيأتي. الذين انحرفوا في هذا الباب هم طوائف، لكن يجمعها أربع طوائف هي الخطيرة في هذا الباب. الأول طائفة غلاة الصوفية أصحاب وحدة الوجود، وهؤلاء لقولهم بوحدة الوجود فعندهم كل كلام في الوجود فهو كلام الله، فلا فرق بين القرآن والسنة وكلام البشر وكلام المشركين وكلام الشياطين وكلام كله كلام الله نظرا لقولهم بوحدة الوجود. ولهذا قال شاعرهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. والعياذ بالله، العياذ بالله، أن يصل بهم إلى مثل هذه الحالة من التنقيص لله عز وجل بأن يكون حتى كلام الكفرة والشياطين والقبح كله كلام الله عند هؤلاء، والعياذ بالله. الثاني مذهب الجهمية والمعتزلة، قالوا كلام الله مخلوق كغيره من المخلوق، وهذا الذي جرت بسببه المحنة. الثالث هو مذهب الأشعرية والكلابية، فقالوا هو معنى قائم بذات الله. بعضهم يقول خمسة معاني، وبعضهم يقول معنى واحد، لكن معنى قائم بذات الله. بعدين إن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية سمي توراة، وإن عبر عنه بالسريانية سمي إنجيل. فكأن كلام الله نوع واحد، فلا فرق بين القرآن والتوراة والإنجيل، وهذا غير معقول أن يكون معنى واحد. لا يمكن أن يكون القرآن هو التوراة لأنه كلام الله. السبب أنهم قالوا هو الكلام النفسي القائم بالله، كما قلنا مثل حياته، لا يمكن أن تجزع حياة الله، فعندهم أيضا القرآن واحد. فيقال لهم: هل التوراة مثل الإنجيل؟ لا، بل القرآن العظيم، هل سورة قل هو الله أحد هي سورة تبت يد أبي لهب؟ كيف يكون معنى واحد؟ ثم تأتون بالطامة الكبرى بأن هذا القرآن العربي هو عبارة عن كلام الله أو حكاية، هذا لا شك أنه ضلال. المذهب الرابع هو مذهب الكرامية، وهؤلاء يقولون إن الله يتكلم بحرف وصوت كما يقول أهل السنة والجماعة، يتكلم وكلامه بحرف وصوت، لكن ابتدأ الكلام لله ولم يكن قبل ذلك متكلما، فجعلوا كلام الله مثل المخلوقات، كما أن المخلوقات لها بداية فكلام الله له بداية، وهذا ضلال مبين. هل معنى هذا أن الله كان معطلا عن صفة الكلام؟ هذا لا يقول به أحد، حتى الأشاعرة لا يقولون بهذا القول. الخامس لا بأس أن نشير إليه، لأنه أحيانا يرد في بعض الشروحات والكتب، مذهب السالمية. مذهب السالمية أن القرآن حروف وأصوات لكن أزلية، كلها أزلية، ثم ترتبت خلقا عند نزولها. فعندهم بسم الله الرحمن الرحيم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، كل أزلي ثم ترتب عند خلق، وهذا ضلال مبين. بل الصحيح أن الله موصوف بصفة الكلام أزلا، وأنه يتكلم إذا شاء متى شاء، ومن كلامه ما تكلم به، ما كلم به أنبياء، ما كلم به الملائكة، ومن كلامه ما أوحاه من التوراة والإنجيل وأيضا القرآن العظيم الذي هو بين أيدينا. واضح يا مشايخ؟ القول الصحيح هو قول أهل السنة والجماعة الذي ذكرناه أولا، أن الله موصوف بصفة الكلام، يتكلم إذا شاء متى شاء، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو الذي دلت عليه الأدلة. انظروا إلى الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله على الحقيقة، ليس عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله. قال تعالى عن اليهود: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، في سورة البقرة. هنا اليهود يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، إن كان هذا قبل البعثة النبوية فقد يكون المقصود التوراة في قوله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، وإن كان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد يكون المقصود أيضا القرآن الكريم. الآية التي تليها قول الله عز وجل عن الأعراب الذين أرادوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرضهم الحصول على المغانم، وغرضهم الحصول على المغانم كما في سورة الفتح، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. فقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله هذا دليل على إثبات كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى حكم عليهم بأنهم ليس لهم الحق في أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يجاهدوا معه لينالوا الغنائم. قال تعالى في سورة الكهف واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، كتاب ربك كلام الله لا مبدل، هذا هو الشاهد، لا مبدل لكلماته، والله عز وجل يتكلم بكلماته الكونية وكلماته الشرعية. كلماته الكونية هي أمره المرتبط بقدره، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هذه كلمات الله الكونية. وكلماته الشرعية هي ما أنزله على أنبيائه ومنه هذا القرآن الكريم. قال تعالى بعد هذا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. لاحظوا معي أين الشاهد على كلام الله؟ يقص، إيش معنى القصص؟ يتطلب إيش؟ قولا. نعم، ولهذا يجوز وصف القرآن بهذا، القرآن يقص، معنى القرآن كلام الله. ولا مانع من ذلك، ولهذا في يوم القيامة سيأتينا إن شاء الله تعالى فينادي مناد إن الله يأمركم، مع أن القائل والمنادي هو الله ويقول إن الله يأمركم، كما في القرآن، القرآن كلام الله ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن هذا الدليل على أن القرآن يقص، والقصص لا يكون إلا قولا، فالقرآن كلام الله. تفضل يا شيخ. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات في إثبات نزول القرآن وأنه كلام الله، إذن القرآن نزل من عند الله، وهذا النزول له شأن، ففيه دلالة على علو الله كما سبق، وفيه دلالة على أن الله تكلم به حقيقة كما يقول أهل السنة والجماعة، وفيه دلالة على أن هذا القرآن منزل من علم الله وأنه كلام الله، وأن الله تكلم به حقيقة فسمعه جبريل، وجبريل نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى. ومسألة نزول القرآن من المسائل التي جاء ذكرها في كتاب الله كثيرا، وهي تنقض مذهب المعتزلة. القرآن مخلوق؟ لا، القرآن نزل. شوف، انظر إلى الحديث في الكتاب، في كتاب الله عن المخلوقات، لكن هذا القرآن نزل من عند الله، فهو دليل على أنه منزل غير مخلوق. ثم أيضا تكلم الله عز وجل به حقيقة. انظر إلى هذا، كتاب أنزلناه مبارك، والآية الأخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا دليل على أن القرآن ينزل. والآية الأخيرة وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك، من ربك بالحق. شوف كيف جمع، نزله روح القدس جبريل من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فأثبت نزول القرآن وأن الله تكلم به وأن روح القدس هو الذي نزل به وأنه من عند الله وأنه حق وأنه لهداية البشر، ناقضا من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى هذا القرآن من عند أناس من البشر. وهذه لا يتدل على أن بعض الذين قالوا هذا الكلام كانوا يزعمون أن الرسول كان يتلقاه من بعض النصارى، وهؤلاء أعاجم ليسوا عربا، فجاء النقض عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. يلحدون يعني يميلون، يقولون إن محمد يتلقى عن هذا الأعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. القرآن كلام عربي مبين، كيف يكون؟ لا يمكن أبدا. فمن سمع القرآن وأدرك بلاغته وفصاحته لا يمكن أن يكون من أعاجم، فهذا فيه إثبات أنه كلام الله حق. بقيت مسألة وهي أن هذا القرآن نزل من عند الله حقيقة، ليس من اللوح المحفوظ ولا من الهوى ولا من جسم آخر، ولم يتكلم به جبريل ولم يتكلم به محمد ولا غيرهم، إنما هو كلام الله على الحق والحقيقة. تكلم به وجبريل رسول الله لأنه رسول الله بلغه، بلغه لمحمد رسول الله، فهو مرسول من رسول، لكن الكلام هو كلام الله حقا. فإذا كان كذلك فما يزعمه بعضهم من أن هذا القرآن إنما يأتي به جبريل من اللوح المحفوظ أو من الهوى، أو عبر جبريل يعني علم ما في نفس الله وما لا يريد الله فعبر بالقرآن، أو محمد. وللأسف هذه قال بعض المتكلمين الأشعري، هذه الأقوال التي ذكرت قبل قليل قالها بعض الأشاعرة في كتبهم عن هذا القرآن العظيم. وهذا القول العظيم يكاد يكون أشنع من قول المعتزلة أن القرآن مخلوق. فإن سأل سائل وهو محق وقال أليس القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ؟ أليس القرآن في صحف مطهرة بأيدي الملائكة؟ ألا يتنافى مع هذا مع نزوله؟ نقول كلا، سواء كتب في اللوح المحفوظ قبل أو بعد، أو كان في صحف قبل أو بعد، لا يتنافى هذا مع أن الله عز وجل تكلم به حقيقة أو حاول إجابة. تبيه لهذه المسألة، كثيرا ما يغلط فيها بعض الناس، حتى ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا يكاد يكون أظن صحيح الإسناد لابن عباس. نزوله إلى بيت العزة أو كتابته في اللوح المحفوظ لا يتعارض مع أن الله يتكلم به وتكلم به، وكان ينزل منجما على رسول الله فيتلقاه جبريل من الله مباشرة ثم يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ انتبهوا معي، ما الدليل على هذا؟ الأمور التي كتبها ربنا لما خلق القلم هي مكتوبة ولا لا؟ مكتوبة في اللوح المحفوظ. فهل بعد هذا الله عز وجل تكلم؟ أنتم معي ولا لا؟ لما قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة تكلم الله به ولا لا؟ طيب هذا موجود في اللوح المحفوظ ولا لا؟ سكن آدم في الجنة موجود في اللوح المحفوظ؟ موجود. بل الله عز وجل يأمر بالأمر وكل يوم هو في شأن يأمر به وهو أيضا موجود ومكتوب في اللوح المحفوظ، هل يتعارضان؟ لا. انتبهوا لهذه الفائدة الجليلة التي أشار إليها تفصيلا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الثالث من صفحة 89 إلى صفحة 95، لكن لا بد أن ترجع إلى الطبعة لأني أنا حددت منها هذه الصفحات، مجموعة الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا مانع، كما أن الملائكة يكتبون والله يأمر وهي مكتوبة، أليس كذلك؟ الملك لما يأتي لنفخ الروح يؤمر من يأمره الله، أليس كذلك؟ الملك يؤمر بإيش؟ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيه وسعيد. طيب رزقه وأجله مكتوبة في اللوح المحفوظ ولا غير مكتوبة؟ مكتوبة في اللوح المحفوظ. فعلى هذا إشكالية نزول القرآن الكريم يا مشايخ لا تتعارض مع كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ أو مع بعض الروايات التي تقول إن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.